قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه. قال: أخبرني محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن هشام وأبو الأشعث واللفظ له. قالوا: حدثنا خالد عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذه طرق أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشتملة أو المشتمل على بيان فضل قيام رمضان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث عن أبي هريرة قد مر من طرق عديدة، وهذه أيضا من الطرق التي ورد بها هذا الحديث، والكلام فيه كالكلام في الذي قبله كالكلام فيما تقدم. من قام رمضان إيمانا أي تصديقا واعتقادا بما ورد فيه من الترغيب ومن الفضل، واحتسابا طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن المغفرة في مثل هذا إنما هي للصغائر، وأما بالنسبة للكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، والله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر. وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر تحتاج إلى توبة يتوب الإنسان منها، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة من رمضان، بل هي ليلة من العشر الأواخر من رمضان، وهي داخلة تحت قيام الليل الذي مر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يدخل في ذلك ليلة القدر، لكنه نص عليها على سبيل الإفراد بعد أن كانت داخلة ضمن ليالي الشهر للتنويه بشأنها ولعظيم شأنها، وقد جاء بيان فضلها في القرآن الكريم، وأنها خير من ألف شهر، وألف شهر تعادل 82 سنة، فهي عمر طويل أو تعادل عمرا طويلا، وهذا يدل على عظم شأن هذه الليلة، وهي ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان، بل من ليالي العشر الأواخر من رمضان. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن هشام وهو ابن أبي خيرة، وهو ثقة، نعم، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وأبو الأشعث وهو أحمد بن المقدام، أحمد بن المقدام وهو ثقة، أحسن الله لك، صدوق، نعم، وهو صدوق أخرج له أبو داود، لا، البخاري وأصحاب السنن ما عدا أبو داود، وأخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو الأشعث أحمد بن المقدام عن خالد، وأبو الأشعث، نعم، واللفظ له، واللفظ له أي لأبو الأشعث اللي هو الأخير من الثلاثة، لأن للنسائي في هذا الحديث ثلاثة شيوخ، والأخير منهم هو أبو الأشعث أحمد بن المقدام. واللفظ له أي اللفظ المسوق إنما هو لأحمد بن المقدام، وأما الشيخين الشيخان الأول والثاني فهذا ليس لفظهما ولكنه بالمعنى, وأما اللفظ المزبور فهو لفظ أبي الأشعث الشيخ الثالث من الشيوخ الثلاثة عن خالد وهو بن الحارث, خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, عن هشام, عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي, هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن يحيى, نعم, عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا, عن أبي سلمة, نعم, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه على الإطلاق الحديث, أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال أخبرنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي الحديث عن أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة, يعني متنها هو نفس المتن والإسناد. أخبرنا محمود بن خالد, أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة, نعم, أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة, وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة, عن مروان, نعم, وهو ابن محمد الدمشقي, مروان بن محمد الدمشقي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن, أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة, عن معاوية بن سلام, نعم, الدمشقي أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة, عن أبي هريرة وقد تقدم ذكرهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثني النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال له حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان, فقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في رواية ابنه أبي سلمة عنه, وقد سأله عن حدثني بأفضل شيء, أفضل بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان, فقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن, يعني عن أفضل شيء يذكر في شهر رمضان, فذكر حديثه عن أبيه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان, من قام رمضان إيمانا واحتسابا, من صام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه, خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه, وهذا لفظ آخر غير اللفظ المتقدم, لأن اللفظ المتقدم غفر له ما تقدم من ذنبه, غفر له ما تقدم من ذنبه, وهنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا, عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم مشهور بكنيته ويأتي باسمه كما هنا, ولكن أكثر ما يأتي ذكره بالكنية أبو نعيم, وهو من كبار شيوخ البخاري, وهنا يروي عنه النسائي بواسطة, يروي عنه النسائي بواسطة, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وقد وصف بالتشيع, ولكن نقل الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عن بعض العلماء عنه أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. وهذا يدل على سلامته من التشيع، لأن سب معاوية وشتم معاوية هذا من أسهل الأشياء عند الشيعة، بل حتى الزيدية الذين هم أهون الشيعة وأخف من الرافضة بكثير يتفقون معهم على سب معاوية، يتفقون على سب معاوية ويلتقون على سب معاوية، وإن كانوا لا يسبون الشيخين أبا بكر وعمر والرافضة يسبونهم، إلا أن معاوية هو مشترك، سبه أمر مشترك بين هذه الفرق الضالة. وكلام أبي نعيم الفضل بن دكين الذي نقل عنه يدل على سلامته من التشيع، يدل على سلامته من التشيع، لأن كونه يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية يدل على سلامته، لأن الشيعة لا يسلمون من سب معاوية ومن القدح في معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو نعيم الفضل بن دكين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن نصر بن علي، نعم، وهو بن صهبان الجهضمي البصري، وهو صدوق ولا ثقة؟ ثقة، ثقة. أخرج له أصحاب السنن الأربعة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة. ويتفق معه في الاسم واسم الأب حفيده نصر بن علي ابن نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي الذي يأتي في شيوخ النسائي، فهو حفيد لهذا، يعني ابن ابن، واسمه مع اسم أبيه مكرر، لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي. والذي معنا هو الجد، والذي معنا هو الجد. وأما الذي يأتي في شيوخ النسائي وغيره يعني في طبقة متأخرة فهو الحفيد نصر بن علي ابن نصر بن علي. عن هنا الصيغة مختصرة كتب أنا، أقول صيغة الصيغة يعني اختصارها وجهت هنا هنا، لأنه يقول حدثنا الفضل بن الدكين قال مكتوب أنا، أنا يعني أخبرنا اختصار، لا لا أخبرنا، أخبرنا يعني حدثنا، يعني ما ما يأتي فيها أنا، لأن حدثنا ما فيها همزة، ليست خلاف النسخ بارك الله فيك، النسخة اللي بأيدينا اختصار لأخبرنا كتب أنا، نسخة أخرى مكتوب حدثنا، حدثنا. على كل هو كلها يعني بعض العلماء لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، ومنهم من يفرق بين حدثنا وأخبرنا فيستعمل حدثنا في السماع وأخبرنا في العرض والقراءة على الشيخ، وأخبرنا في العرض والقراءة على الشيخ، ومنهم من يسوي بينهما ويأتي بهما على حد سواء. قال عن النضر بن شيبان، عن النضر بن شيبان وهو لين الحديث وأخرج حديثه أبو داود والنسائي. أحسن الله لك. النسائي وابن ماجة، النسائي وابن ماجة، النسائي وابن ماجة. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، وقد مر ذكره، عن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، فسردهم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. سردهم في حديث واحد عشرة، ولهذا يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة. ولا يعني أنه لم يبشر بالجنة أكثر من العشرة، بل هناك غيرهم بشر، ومنهم بلال والحسن والحسين وفاطمة وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة، لكن أطلق لقب العشرة على هؤلاء العشرة لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد سردهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، وكل واحد قال عنه أنه في الجنة، كل واحد منهم قال عنه على سبيل الخصوص في الجنة، فلان في الجنة وفلان في الجنة، حتى سرد العشرة وكل واحد يقول أنه من أهل الجنة، فقيل لهم العشرة المبشرين بالجنة. ثم قال النسائي هذا خطأ والصواب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني المحفوظ أن الحديث أو رواية أبي سلمة إنه إنما يروي عن أبي هريرة، يعني هذا الحديث. ثم أيضا الإسناد أو المتن فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، وهذا ليس متفق مع ما مر في الروايات التي تقدمت، والحديث ضعفه الشيخ الألباني، ولعله بسبب شيبان، النضر بن شيبان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله وقال من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. ثم ذكر الحديث بطريق آخر وهو حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو مثل ما تقدم، وإنما فيه من صامه وقامه إيمانا واحتسابا، يعني ذكر الصيام والقيام مع بعض. الإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قد مر ذكره. قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا النضر بن شميل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا القاسم بن الفضل أخبرنا القاسم بن الفضل وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم، والقاسم بن الفضل أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان أنه قال قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد في شهر رمضان. قال نعم، حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن في أوله ذكر فرض الله عز وجل الصيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن القيام، أي رغب فيه وحث عليه، كما مر في بعض الروايات أنه كان يرغبهم من غير عزيمة أمر فيه، من غير عزيمة أمر فيه، بل هو يخاف وكان يخشى أن يفرض عليهم، فلم يواصل بهم الصلاة وقد صلى بهم بعض عدة أيام في آخر الشهر، وترك خشية أن يفرض عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو سنة من السنن المستحبة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من هديه عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس واجبا وإنما هو مستحب. والإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك والمخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو هشام وهو اسمه إيش؟ المغيرة بن سلم بن سلمة المغيرة بن سلمة المغيرة بن سلمة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج له الترمذي ولا البخاري في الأصل، وإنما خرج له في التعاليق. عن القاسم بن الفضل عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن القاسم بن الفضل عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف، وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. والطرق الثلاث كلها تدور على النضر بن شيبان، وهو لين الحديث كما قال الحافظ بن حجر. قال: فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك. قال: أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: حين يفطر وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم أورد النسائي فضل الصيام، وأورد فيه حديث علي وغيره رضي الله تعالى عنهم، وبدأ بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزيبه. نعم، الصوم لي وأنا أجزيبه، والصوم جنة، وللصائم فرحتان. ما في صوم جنة؟ لا، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا يشتمل على فضل الصيام من عدة وجوه. أولا في قولها الصوم لي، كون الله عز وجل يقول الصوم لي، ومن المعلوم أن الأعمال كلها لله عز وجل، الصوم وغير الصوم، لكن التنصيص على الصوم وإضافته إلى الله عز وجل يدل على عظم شأنه، وإنما خصه بالإضافة إليه مع أن الأعمال كلها لله عز وجل، وما ينفع أي عمل من الأعمال إلا إذا أريد به وجه الله. ودين الإسلام مبني على قاعدتين: الإخلاص والمتابعة، تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عمل من الأعمال هو لله سبحانه وتعالى، ولا ينفع أي عمل يتقرب به لله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجه الله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن ففائدة إضافته إلى الله عز وجل مع أن الأعمال كلها له ولا يكون منها شيء لغيره، ذلك أن الصيام يختلف عن غيره، لأنه من الأمور الخفية التي تنبني على النية، والعمل خفي بخلاف الأعمال الأخرى مثل الصلاة، فإنها واضحة وأعمال وحركات تظهر للناس والمشروعة في المساجد، والذي يذهب المساجد يعرف أنه يصلي. وكذلك الزكاة أيضا ظاهرة ولو لم يعلم عنها إلا الفقراء الذين تعطى لهم، فإنه يطلع عليها من شاء الله من الناس ويعرفها بعض الناس، ولو لم يكن إلا الفقراء اللي يعطون الزكاة، إذا ما درى غير الفقراء فأقل الأحوال أن الفقراء هم يعلمون ذلك بلا شك. فإذا هي من الأمور الظاهرة التي يطلع عليها الناس. الحج في سفر وانتقال إلى مكة ووقوف في مشاعر شيء يشاهد، أما الصوم فإنه من الأمور الخفية، ولهذا قالوا أنه يبعد فيه الرياء بخلاف غيره مما يظهر. ومن ثم أيضا الصيام كما أنه مما يخشى فيه الرياء، فأيضا هو من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فقد يكون الإنسان مفطر والناس يظنون أنه صائم، يكون في شهر رمضان مفطر والعياذ بالله والناس يظنون أنه صائم، لأنه أمر خفي، يدخل في بيته يأكل ويشرب ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. وقد يكون صائما متنفلا ولا أحد يدري عنه ولا أحد يعلم عنه، قالوا فهو أبعد ما يكون عن الرياء. فلهذا قال الله عز وجل: الصوم لي، فهو يجزي عليه بغير حساب، فهو يجزي عليه ويثيب عليه بغير حساب. هذا يدلنا على فضل الصوم، كون الله عز وجل يضيف الصوم إليه، وهذه الإضافة يعني تدل على تعظيم شأنه وعلى تمييزه على غيره. ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصائم يفرح فرحتين، إحداهما عندما يفطر. لماذا يفرح؟ لأنه أدى عملا يتقرب به إلى الله عز وجل، فهو يفرح لأن الله وفقه لأن يؤدي هذا العمل الصالح، وهو ينتهي عند الإفطار. فإذا جاء الإفطار معناه أنه أدى العمل المشروع أو العمل المفروض، فهو يفرح لأنه أدى عمله. وكل ما يصوم الإنسان يوم من رمضان ويأتي عند الإفطار فإنه يفرح لأنه وفق لأن يكمل صيام ذلك اليوم. فإذا أكمل الشهر وصام رمضان كله وأفطر في آخر يوم من رمضان تكون الفرحة أكبر، لأنه وفق لأن يأتي بالصيام كله وأن يصوم الشهر كله. ولهذا شرع الله عز وجل للناس بعد أن يتم شهر الصيام عبادتين، كل منهما مضاف إلى الفطر، وهما زكاة الفطر وعيد الفطر. لأن زكاة الفطر من أجل شكر الله عز وجل على صيام رمضان والانتهاء منه حتى أنهى وأفطر في آخر يوم من قد أكمله، فيقال للزكاة زكاة الفطر، زكاة الفطر، لأنها شكر الله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة التوفيق للصيام حيث أكملها الإنسان وأتمه، فهو يتصدق هذه الصدقة الواجبة المفروضة اللازمة شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ثم أيضا فيها إغناء للفقراء في ذلك اليوم الذي هو فرح وسرور، ما يكون مشغولين في البحث عن أكل، بل عندهم الأكل. وكل مسلم يجب عليه أن يخرج زكاة صاع من قوت البلد ومن الطعام الذي يؤكل في البلد. العبادة الثانية عيد الفطر، وهي أن الناس يصلون صلاة العيد، وقيل له عيد الفطر لأنه منسوب إلى إكمال الصيام وإلى الفطر من رمضان، فيفرح الإنسان عند فطره، ما هو يفرح لأن حصل الأكل والشرب ويعني وصل إلى حد أنه يأكل ويشرب، وإنما يفرح لأنه أدى عبادة، أدى عبادة وفقه الله عز وجل لأدائها. الفرحة الثانية وهي عند لقاء الله عز وجل، يفرح لما لأن الله تعالى يثيبه ويجد ثواب الله عز وجل على هذا العمل الصالح. فإذا فرحة دنيوية وفرحة أخروية، فرحة دنيوية بإكمال العمل الصالح وإتمام العمل الصالح، وفرحة أخروية في الآخرة عندما يلقى الجزاء على هذا العمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث أن كل عمل من الأعمال، يعني أن بعض الأعمال يكون هناك باب من أبواب الجنة باسم ذلك العمل، باب الصلاة، باب الجهاد، إلا الصيام فإنه لا يقال له باب الصيام، وإنما يقال له باب الريان، باب الريان، لأنه يشعر بالري الذي هو ضد العطش، لأن الذي صام عطش نفسه وأظمأها لله عز وجل، فالله تعالى يثيبه بأن يدخل من باب يقال له الريان، فيه ما يقابل العطش وما يقابل الظمأ، وأنه فيه الري الذي هو يقابل الظمأ والعطش، فهذا من الثواب الذي يثيب الله عز وجل عليه الصائمين، يدعى الصائمون من باب الريان، ما يقال لباب الصيام، يقال لباب الريان، باب الجهاد، باب الصلاة، وما في باب الصيام، باب الريان، يعني إشارة إلى أن الذي أضمأ نفسه لله وعطشها لله يجازى بأن يدخل من هذا الباب الذي هذا اسمه، ما يعني يحصل له عطش ولا يناله عطش، وإنما يحصل الري. ومن المعلوم أن من دخل الجنة يحصل الخير الذي فيها، وكفى لمن وفقه الله عز وجل أن يدخلها كفى ذلك فضلا وثوابا، لكن الله عز وجل جعل لكل عمل ثوابا، وجعل الصيام أنه يدخل أو يدخل أصحابه من هذا الباب الذي لا يسمى باب الصيام ولكنه يسمى باب الريان. فإذا هناك فرحتان، فرحة عند الإفطار لأن الإنسان أتم عملا صالحا يرجو ثوابه عند الله عز وجل، ويفرح الفرحة الكبرى عندما يلقى الله عز وجل فيجازيه على هذا العمل الصالح الذي هو الصيام. ثم قال وهذا يدل على فضل الصيام، لأن هذا أيضا جملة أخرى تدل على فضل الصيام. الجملة الثالثة والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب الامتناع عن الأكل والشرب، وهي رائحة متغيرة يعني غير مستحسنة عند الناس لأنها فيها انحباس وامتناع عن الأكل والشرب، فيتغير ما ينبعث من الجوف، جوف الإنسان ينبعث ما ينبعث منه يكون في رائحة غير مستحسنة. هذه الرائحة الغير مستحسنة شأنها عظيم عند الله عز وجل، وهي خير أفضل عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، وهي أطيب عند الله من ريح المسك. ومثل هذا أو يوضح هذا ما جاء في الحديث عن المقتول في سبيل الله أنه يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن هذا الذي المنظر الذي يعني هو الدم وخروج الدم والذي ما تميل إليه النفوس يجعله الله عز وجل على هذه الهيئة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه حصل بسبب التقرب إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله فوجد ذلك الدم بهذه الطريقة، فكان شأنه عند الله عظيم. فكذلك الصيام الذي هو امتناعا عن الأكل والشرب ويتغير رائحة الفم بسبب ذلك شأنه عظيم عند الله. فكما أن لون الدم غير مستحسن ومع ذلك يكون عند الله عظيم، فكذلك هذه الرائحة التي هي غير مستحسنة هي شأنها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا يدل على فضل الصيام أيضا. إذن ثلاث جمل كلها تدل على فضل الصيام، الصوم لي وأنا أجزيه، يعني الله يثيب عليه بغير الحساب، وأن الله تعالى أضافه إلى نفسه. والثانية للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذه وهي تدل على فضل الصيام. والثالثة والذي نفسي بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهي أيضا دالة على فضل الصيام. وهذه الجملة استدل بها بعض العلماء على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستاك في آخر النهار، لا ينبغي له أن يستاك في آخر النهار، قالوا لأن السواك يغير رائحة الفم فتكون طيبة ويذهب أثر الخلوف الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هكذا قال بعض أهل العلم. ولكن الصحيح أن الاستياك جائز ومشروع للصائم في جميع أوقات النهار وحتى آخر النهار، وحتى آخر النهار أيضا اللي قال بعض العلماء يعني لا ينبغي أن يستاك فيه، جاء ما يدل على أن الاستياك يكون مطلقا في النهار في حق الصائم ولو كان في آخر النهار، والدليل على ذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإن قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الصيام وغير الصيام. ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في آخر النهار وداخلة تحت هذا الحديث، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن ذلك صلاة العصر في حق من هو صائم. ثم أيضا قضية أنه يذهب الخلوف ولا يذهب لا، الرائحة الموجودة وين حصل التغير، فالثواب عند الله عز وجل، وكونها يعني الرائحة موجودة وين حصل شيء يحسن رائحة الفم، إلا أن ما ينبعث من الجوف يعني رائحة بخلاف ذلك، ولكن شأنها عند الله عظيم. فالحديث يدل على فضل الصيام من بجمله الثلاث. والإسناد قال أخبرني، والحديث قدسي، هو من الأحاديث القدسية، لأن أول الصوم لي وأنا أجزيبه، قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزيبه، هو حديث قدسي. نعم. قال أخبرني هلال بن العلاء. أخبرني هلال بن العلاء بن هلال، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، أخرج حديثه النسائي وحده، عن أبيه وهو العلاء بن هلال، وهو فيه لين. نعم. وقال عنه فيه لين، وحديث أخرجه النسائي وحده. نعم. وحديث أخرجه النسائي وحده كمله. عن قال حدثنا عبيد الله. قال حدثنا عبيد الله وهو بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيس، عن زيد. نعم. وهو عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو ثقة ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زيد. عن زيد بن أبي أنيس الجزري، وهو ثقة له أفراد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وقيل له رؤية، وقال ابن عبد البر أجمعوا على توثيقه، يعني إن لم يكن، إذا كان ما ثبتت الرؤية له فهو مجمع على توثيقه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو الحسنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، ومناقبه جمة وفضائله كثيرة، وقد جاء في الكتب الكتب الستة وغيرها أحاديث كثيرة تدل على فضله ونبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، وقد شاء الله عز وجل أن يكون الخلفاء الراشدون الأربعة أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أصهاره. فأبو بكر صهره، أبو زوجته، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول تزوج منه، وعمر كذلك أيضا تزوج ابنته، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة، فالأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أصهاره، والآخران وهما عثمان وعلي تزوجوا من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان تزوج رقية ثم ماتت في عصمته، فزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها أختها أم كلثوم، ولهذا يقال له ذو النورين، لأنه زوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج إحداهما بعد الأخرى، وعلي تزوج فاطمة. فالأربعة الخلفاء الراشدون هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخران تزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند إفطاره ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى ولكنه موقوف على عبد الله بن الحارث ليس ذكر علي رضي الله عنه ليس فيه ذكر علي رضي الله تعالى عنه والمتن هو نفس المتن الجمل الثلاث التي مرت في حديث علي جاءت في هذا الموقوف على عبد الله بن الحارث ابن نوفل. والإسناد قال أخبرنا محمد بن بشار محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد غير منسوب وهو غندر محمد بن جعفر الملقب غندر. وإذا جاء محمد بن بشار يروي عن محمد غير منسوب وهو أيضا يروي عن شعبة فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق وقد مر ذكره عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأبو الأحوص يطلق على شخصين كل منهم يقال أبو الأحوص إلا أن هذا طبقة متقدمة وأبو الأحوص سلام بن سليم هذا طبقة متأخرة طبقته متأخرة وكل من يقال أبو الأحوص وهو مشهور بكنيته فإذا جاء أبو الأحوص متقدم فهو هذا عوف بن مالك وإذا جاء متأخر فهو سلام بن سليم الحنفي وكل من هو ثقة أو يطلق على أكثر يا شيخ هذه الكنية على أكثر من اثنين. نعم لكن الذين في الكتب الستة ولا في ناس يعني في الكتب الستة أين في الكتب الستة مثل من في باب الكنى أبو الأحوص البغوي أخرج له مسلم أين وأبو الأحوص الجشمي اللي معنا وأبو الأحوص الحنفي وأبو الأحوص الشامي وأبو الشامي من أخرجه أبو داود وابن ماجه أين وأبو الأحوص مولى بني ليث أخرج له أصحاب يعني السنن. المقصود يعني الذين يعني خرج له يعني أصحاب الكتب كلهم أو جلهم لأن ذاك أصحاب الكتب كلهم وهذا أيضا البخاري إلا أنه بس في الأدب المفرد وأما الباقون فهو إما مسلم وحده وإما أبو داود وحده والنسائي أيضا ما له إلا الاثنين هؤلاء اللي هم أبو الأحوص المتقدم وأبو الأحوص المتأخر أظن هذا أبو الأحوص للنسائي غير هذين الاثنين إيه يعني مرموز لغير الاثنين ها؟ من هو؟ مولى بني ليث ها؟ أبو الأحوص مولى بني ليث من أخرج الأربعة؟ أخرج الأربعة نعم مقبول. عن عبد الله عن عبد الله هو بن الحارث الذي تقدم قال ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ورد النسائي الحديث من حديث من أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأول حديث علي وهنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم بالجمل الثلاث الصوم لي وأنا أجزيبه وللصائم فرحتان ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كل هذه الجمل الثلاث التي كل واحدة منها تدل على فضل الصيام قد تقدمت في الطريقين السابقتين والكلام فيها نفس الكلام وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حرب نعم وهو صدوق أخرج له النسائي وحده وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن محمد بن فضيل عن محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة ووصف بالتشيع وهو الذي قال عنه الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح نقلا عن بعض أهل العلم أنه قال أي محمد بن فضيل رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان يعني رحم الله عثمان بن عفان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان وهذا يدل على سلامته من التشيع لأن الرافضة يسبون عثمان ويذمونه ويعيبونه وكلامه هذا يدل على سلامته من التشيع قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة قال أخبرنا أبو سنان ضرار بن مرة وهو ثقة نعم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي عن أبي صالح عن أبي صالح وهو ذكوان مشهور بكنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت يبيعهما فقيل له السمان نسبة إلى السمن والزيات نسبة إلى الزيت يعني إلى بيع الزيت وإلى بيع السمن فيأتي ذكره أحيانا يقال السمان وأحيانا يقال الزيات وكل منهما صحيح هذه ألقاب وكنيته أبو صالح واسمه ذكوان وهو مشهور بكنيته أبو صالح وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد والخدري وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة هؤلاء ستة رجال وامرأة واحدة معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو أن المنذر بن عبيد حدثه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصيام لي وأنا أجزي به والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول حديث علي والثاني حديث أبي سعيد نعم والثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مشتمل على الجمل الثلاث التي مرت في حديث علي وحديث أبي سعيد التي هي الصوم لي وأنا أجزيبه والصائم يفرح فرحتين فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والإسناد قال أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي هو المهري المهري نعم أبو داود والنسائي أبو داود النسائي أخرج حديثه أبو داود النسائي عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب ثقة فقيه عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال أخبرني عمرو أخبرني عمرو هو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن المنذر بن عبيد عن المنذر بن عبيد المدني وهو مقبول نعم أخرج له أبو داود والنسائي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح السمان وهنا قال السمان عن أبي هريرة وقد عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه الرجل الذي وصف بأنه مقبول لكن الحديث جاء من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصيام جنة للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه زيادة أن الأعمال التي يعملها الإنسان غير الصيام الحسنة 10 أمثالها ويضاعف له إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يعني أنه يجزيه بغير حساب، يجزي به بغير حساب. ففيه زيادة ما ذكر في أوله من كون الله يثيب على الحسنة 10 أمثالها وأن الله يضاعف أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. علمنا أن الأعمال كلها لله عز وجل، الصوم غير الصوم، لكن أضيف الصيام إلى الله لأنه هو الذي يختلف عن بقية الأعمال من جهة البعد فيه عن الرياء، ومن جهة أنه من الأمور الخفية التي قد يظهر الإنسان فيها على صفة الصائم وهو غير صائم، ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الأعمال الأخرى فإنه يطلع عليه. الصلاة يشاهد الذي يصلي، والزكاة يعرف الذي يزكي، والذي يحج كذلك يعرف. وأما الصيام فإنه أمر من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وفيه زيادة والصوم جنة، يعني زيادة على ما تقدم، والصوم جنة، فهو جنة أي وقاية وستر، والجنة هي التي يستتر بها في الجهاد وفي الحرب، وقال له جنة، وقال لها جنة أي ستر ووقاية. والصوم وصف بأنه جنة من جهتين، وهو جنة من النار وقاية من النار، يعني يقي عذاب النار، وهو جنة من المعاصي والوقوع في الشهوات، لأن كثرة الصيام والاشتغال بالصيام يخفف على الإنسان الرغبة في الأمور التي قد تكون ضارة للإنسان، يعني من حيث الشهوة، شهوة الجماع، ومن حيث يعني كذلك التنعم في المآكل والمشارب، يعني قد يؤدي به إلى أمور تضره، يعني في الدخول في الشهوات، وقد يعني يجلبه، يعني يبعثه ذلك إلى تحصيل المال بأي طريق ما دام أنه في تحقيق الشهوة وحصول الشيء الذي فيه إشباع النفس والهوى. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى الصيام في حق من لا يستطيع الزواج، وذلك في حديث مسعود متفق على صحته: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مثل الخصاء، كأنه مخصي ما يشتهي، لأن الشهوة تأتي عن التنعم والتلذذ وكثرة الأكل والشرب، وإذا وجد الصيام وحصل الصيام فإن الشهوة تضعف في الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يبين لنا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم جنة، فهو جنة من النار وجنة من المعاصي والانغماس في الشهوات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر على طاعة الله، والنار حفت بالشهوات، فيحتاج الإنسان إلى صبر عن معاصي الله حتى لا يقع في النار، ويحتاج إلى صبر على طاعة الله حتى ينتهي إلى الجنة. والصبر هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، صبر على الطاعة ولو شقت على النفوس ولو ما مالت إليها النفوس، لأن العاقبة حسنة وطيبة، وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة، لأن النار حفت بالشهوات، والإنسان الذي يسترسل مع نفسه يقع في الشهوات التي تفضي به إلى النار والعياذ بالله. وإذا فقوله صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، أي إنه جنة من النار وجنة من المعاصي، والباقي مثل ما تقدم. نعم. سند. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، وهو بن راهوية الحنظلي المروزي. قال أخبرنا جرير. أخبرنا جرير بن عبد الحميد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه الأعمش، مشهور بلقبه الأعمش، واسمه سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج أنه قال قال ابن جريج قال أنه قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مشتمل على ما تقدم، إلا أن فيه زيادة، والذي قبله فيه زيادة ويقوله يدع شهوته وطعامه من أجلي، مهي مرات يعني في الحديث اللي راح الأول فيه اللي قبل. نعم نعم، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يعني يقول الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته الذي قبله يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي، لأنه يعني هذا من الأمور خفية وهو يدعها من أجل الله ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه من الأمور الخفية التي ما يطلع عليها الناس. وهنا قال يعني في الحديث الذي معنا فيه مثل ما تقدم وفيه زيادة إذا كان يوم صيام، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث، الرفث هو الفاحش من القول، يطلق على الفاحش من القول يقال له رفث، كما يطلق أيضا على الجماع وأسباب الجماع يقال له رفث، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المقصود به الجماع ومقدمات الجماع، فيأتي الرفث يراد به الجماع ويأتي مرادا به الفاحش من الكلام. ومن المعلوم أن الصائم ممنوع من الجماع وممنوع أيضا من الفاحش من القول، وهذا دائما وأبدا، ليس خاصا في الصيام، ولكن التنصيص على الصيام يعني معناها أن الأمر أعظم والأمر أشد، ومن باب أولى أن الإنسان إنما يمنع من الفاحش من القول أنه في حال الصيام يكون من باب أولى أيضا ممتنع، وليس معنى ذلك أنه في غير الصيام يعني يفعل هذا الرفث اللي هو الفاحش من القول، لا يفعله دائما وأبدا، ولكن الأمر يكون في الصيام أعظم، مثل قول الله عز وجل في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والظلم ممنوع، يعني الإنسان ممنوع من الظلم دائما، لكن في الأمكنة الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة يكون الأمر أشد والأمر أعظم، وليس معنى ذلك أن في غيره يكون الظلم للنفس، لا، بل لا يظلم الإنسان نفسه لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها، لكن في الأشهر الحرم الأمر أعظم إذا وجد الظلم، كما أنه في الأمكنة الفاضلة عندما توجد المعاصي الأمر أخطر، ليست المعصية في الحرم كالمعصية في البلاد البعيدة النائية، من يعصي الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في البلاد النائية والأماكن البعيدة، من يعصي الله في مكة والمدينة أخطر وأعظم ممن يعصي الله في أي مكان، لأن لأن المكان له شرفه وله ميزته، وكذلك الزمان أيضا له شرفه وميزته. فقوله فلا يرفث، والرفث هو الفاحش من القول، ليس خاصا في الصيام، بل هو مطلوب دائما وأبدا، ولكن الأمر في الصيام يكون أعظم وأشد. ولا يصحب، يعني يصيح ويصير منها أصوات مزعجة وإزعاج وإيذاء، لا يفعل ذلك، وإنما يكون عنده هدوء وسكينة. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، يقولها بنفسه وبلسانه، يتذكر في نفسه أنه صائم، فهو لا يقابل ذاك. وإن كان للإنسان أن يقابل وسيئة بسيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن كونه يعني يمتنع ولا يعني يقابل ويتذكر الصيام ويقول إني صائم، هذا هو الذي ينبغي.